يا حاجس حضر ولا به معاذير لازم الطيب تهون المعاسير شاعر وفور من المواقف ذمي عندي على القيفان حبكم معايير يا هجس حضر ولا به معاذير لازم الطيب تهون المعاسير شاعر وفور من المواقف ذمي عندي على القيفان حبكم معايير الشعر عزاه ولا لا طار واهدمي ما سكت في سبل المناعير يا مرحبا بحفل ربعي وكلل يا مرحبا بالليل فانا مساير عدد وابن يار ويقع غذا تنبث من امجنا خزم او نواوير مبروك يا سالم صفي المهمات الوفي اللي ما تحسب المخازن سلم بنا مغرك عطب الضرايب ابه ذكر مهل زف الدباشر من نسل عود تعرف الناس وقعه الحل لحالات وحرج نشوه فالعداها غهره وضرب الهنا دي على الفاس المخبار وقعه دباشر أنا بني جبران لا صاح صياح أشفع على المغفان صدر الغمدان لا جناها وفيه الأطمع دوي نرد على الجمع جمعوا طوافين كبرنا تعرف فعي اليمنة صغرنا يقدح شرر وصعبين يا ربع يا مال ملقى مجنان عدونا نجعل جمعه مقابل من دون بنا من توانا وانا ابنا ترعى من اكبر الحدث المخاطر كم شيخ قام العابد يديه زاده من بعد ملك الحسن ود حسن زبننا يخشم ويبشر بعزه اقدم على شانه بل دم الرحمة بعدنا المغازي من ضربنا مفاد جبر عقاقين أمجادنا مثل الجبال الشواهق مثل النجوم البارقة الشواهق من دون قصر في جميع القبائل كلن على بلد بتعد قليل كلن على بلد بتعد قليل